يا شيخ بالنسبة طيب الآن صلاة الجنازة يقفون بعض المصلين مع الإمام من ناحية اليمين، هذا قد يظن أنه سنة فلا ينبغي يفعل، لأن فعل هذا قد يظن بعض الناس أن الوقوف على يمين الإمام سنة، وأن يقف مع أبو الميت أو أخو الميت أو زوج الميتة أو نحو ذلك هذا ما الحصر، وإنما يقف هذا عن يمين الإمام لأنه ما له مكان، هذا الشيخ ما له مكان، لكن إذا كان معه اثنين ثلاثة صفوا صف خلف الناس. أما لا يقفوا مع جانب الإمام، لا إذا وقفوا مع قدر من الجهل أنه سنة وأن ولي الميت يقف عن يمين، هذا لا ما له أصل. طب شيخنا أكرمك الله، لو المسجد جامع ضيق مثلا هل يجوز للمأمون يخطب بجوار الإمام؟ يقف عن يمينه وعن شماله، هذا إذا كان ضيق المسجد يقف عن يمينه جائز. طيب